مرة ثانية. لما تقول كل حضروا يعني هم اجتمعوا، كل حضر كل واحدة على انفرده، كل حضر كلهم مع بعضهم البعض، مع بعض كل حضر كل واحد على مفرجة. الله أكبر. نعم. طيب لاحظ قال تعالى وكل في فلك يسبحون، كلها تسبح في آن واحد، أجرام السماوية الشمس والقمر والنجوم في آن واحد تسبح ولا لا؟ كل لا كلهم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق، وكل في فلك يسبحون كل واحد يسبح يعني كل في فلكه في مو هك يسبحون في وقت واحد ولا في وقت واحد؟ صحيح. إذن يسبحون. نعم. كل إلينا راجعون يوم القيامة، كلهم مع بعضهم. صحيح. ولا لا؟ صحيح. زين. قل كل يعمل على شاكلته، كل على حدة، كل على حدة، كل كذب الرسل فحق عقاب، كل على حدة، كل واحد أزمان مختلفة. صحيح. قالوا هذا. الله. عجيب عجيب عجيب. هذه هل هي لغوية أيضا معروفة أم خصوصية استعمال وبيان في القرآن الكريم؟ أصل اللغة ما ذكرت إنه يجوز بيان. الله العظيم. القرآن إذا القرآن كسى بعض الكلمات دلالات خاصة به في سياق القرآن، يعني من هذه الكلمات في قوله تبارك وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، الآية إعراب هذه الآية واللمسات البنية الموجودة فيها. إعراب يعني ليس فيها شيء يعني غريب نعرفه. نعم. على السريع، لهذا المهم هي اللمسة البيانية فيها. تفضل حضرتك. قيل مبني للمجهول فعل ماضي مجهول، ويا حرف نداء وأرض منادى مبني على الضم محله النصب. نعم. وبلعي فعل الأمر مبني على حذف النون، وماء مفعول به والكاف مضاف إليه والواو عاطفة، ويا سماء مثلها أيضا حرف نداء منادى مبني على الضم، وأقلعي أيضا فعل أمر مبني على حذف النون، والجملة هذه كلها في محل رفع نائب فاعل قيل. نقول القول قيل. والجملة يا سماء أقلعي أم يا أرض بلا كلها كل معطوفة كلها معطوفة. قيل فعل مبني مجهول. أي نعم. وهذا مقول القول، لو قال لو كان مبنيا المعلوم راح يصير مفعول به مقول. نعم. القول لما كان الفعل مبني للمجهول راح يصير نائب فاعل. نعم صحيح. هذا. وغيظ الماء أيضا مبني للمجهول واو عاطفة، غيظ فعل ماضي مبني للمجهول الماء نائب فاعل. وقضي الأمر أيضا فعل مبني للمجهول ونائب فاعل، واستوت فعل ماضي والتاء تاء التأنيث، على الجودي جار ومجرور. وقيل مثل قيل، وبعدا مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا بعده. نعم. بعد بعد. لا بعدوا أو ليبعدوا للقوم الظالمين جار ومجرور والظالمين جار ومجرور أيضا للقوم الظالمين صفة مجرور بالياء مذكر سالم. هذا عرف ليس فيها يعني شيء جيد. اللمسات اللمسات وله الإعراب، يعني قد يكون المشاهدين كثير منهم لا علاقة لهم بهذا الإعراب، لكن يعني سؤال حتى تتضح الرؤية. بالعكس يعني حاجتنا للنحو الآن أصبحت ماسة. قل الناحية البيانية. نعم. هذه الآية كتبت فيها أصلا أفردت فيها رسائل هذه الآية. الله أكبر. نعم نعم فيها كلام. في الناحية البيانية. من الناحية البيانية. حيث ماذا؟ يعني يقولون يعني أجمع المعاندون على أنه ليس في طوق البشر أن يقولوا مثل هذه الآية. الله أكبر. نعم هكذا يقال عنه في الكلام كثير. إحنا الآن على أي حال راح نذكر شيء من الأمور البيانية من دون أنه ما يقولون فيها على أي حال. تفضل. هو لاحظ بدأ بفعل القول قيلة، مو هكذا؟ نعم. قيلة. والقول يقال لمن يسمع ويعقل. تقول واحد يسمع ويعقلك حتى تقول له قيل تقول له. ثم نادى يا أرض يا أرض ويا سماء، مو هكذا؟ صحيح. والمنادى أيضا ينبغي أن يعلم أنه نودي لسماع شيء ما، أو عليه أن يفعل شيئا ما، خاصة إذا كان أمر حقيقي يعني نداء حقيقي ليس مجازي. هناك نداء مجازي ليس له علاقة. يا ليل طول يا شوق دوم، يعني ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، هذا مجازي، لكن هذا يتكلم عن الأمر الحقيقي. عندما تنادي المنادى ينبغي أن يكون يعني يعقل ويسمع ويعقل، وإذا نودي لطلب شيء يلبي ما هكذا؟ صحيح.

الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. حيا الله الاستاذ محمد. حياك الله وبياك. حيا الله الدكتور فاضل. حياك الله. والله يسعدني ان انا اتواصل معكم في هذا البرنامج. بارك الله فيك. لدي مجموعه من الاسئله يعني. الاول. الاول في قوله تعالى: وقيله يا رب. نعم. وقيله. وقيله. قيله. هل هو فعل مبني للمجهول او مصدر؟ لا لا لا. نعم. ليس فعلا. اسم هذا اسم. ثانيا قول السؤال الثاني: قوله تعالى: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. من خلال قراءتي للتفسير ان يكتالوا على الناس معناه يكتالوا من الناس، فلماذا استخدم لفظة على بدلا من يعني الثالث الإجابة على يا دكتور فاضل المنصوب بنزع الخافض محدد في القرآن الكريم أم أنها يعني مضطردة بكثرة؟ لا مضطردة تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا. هذا شيء آخر. المنصوب بنزع الخافض؟ لا هذا يحتاج شوية كلام. يعني هل هو مضطرد بكثرة أو أنه محدد يعني آيات محددة؟ يعني لا هو يقصد آية معينة؟ لا لا هو في قاعدة يعني عند عموم النحاة ما أدري جاوب عنها هسه. تفضل أستري لا بأس. أما الذين إذا اكتالوا على الناس أي فرق بينها وبين اكتالوا من الناس على الاستعلاء أي تسلطوا عليهم بالاكتيال من هذا يعني لم يعطوهم حقهم لم يصير اكتالوا منهم من دون تسلط أما هنا جاء على الاستعلاء وهو التسلط قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون تسلطوا عليهم هم متسلطون وهم يأخذون منهم أيضا وقال وإذا كالوهم حتى لم يقل كالوا لهم لأنهم لام للاستحقاق لم يعطوهم حقهم الله أكبر طبعا على الاستعلاء واللام للاستحقاق طبعا لام الاستحقاق هذا لم يقل كالوا لهم أصلا قال كالوهم ما كالوهم فعلا أما فيها قواعد يعني كونها وفيها خلاف إنه إذا كان يعني القياسي عندهم نزع الخافض القياسي الذي عليه أكثر النحاة أنه إذا كان يعني المصدر المؤول بأن وأن وما حتى قسم قال كي أيضا إذا لم يكن فيه يعني إذا اللبس مأمون فيجوز نزع الخافض أشهد أن لا إله إلا الله عند أمن اللبس هذا وقسم أيضا من النحاة قال لا ليس مختصا بهذا وإنما في كل يعني كل تعبير فيه أمن لللبس هذا قول الأخفش الصغير هذا علي بن سليمان كل مأمون اللبس يجوز نزع الخافض واستشهد بهذه الآية واختار موسى قومه 70 رجلا 70 رجلا لميقاتهم أصلا من قومه قالوا إذا كان اللبس مأمون فيجوز إذا هو حتى قال إذا عرف الحذف يعني مكان الحذف وأمن اللبس هو موطن الحذف ومكان الحذف هو الخافض هو ماذا حرف الجر حرف الجر يعني أصل الآية خارج القرآن واختار موسى من قومه 70 رجلا تمرون الديار ولم تعوجوا ما تمرون بالديار كلام يعني هو القياس عندهم إذا تعين الحرف هم هكذا هذا الكلام نصا إذا تعين الحرف ومكان الحذف جاز نزعه بدون شرط هذا لكن هم يعني مثل رغبة الرغبة فيه رغبة عن إذا لم تعرف أنت ليس تقول رغبت زيدا لأنك لا تعلم أنت رغبت فيه أو رغبت عنه صح وهكذا صح زين لماذا ربنا قال هات قالوا وترغبون أن تنكحوهن هو فيه أو عن صح قال المقصود كلاهما يعني ترغب فيهن لجمالهن ومالهن وترغب عنهن لدمامتهن وفقرهن فترغبون أن تكحون يعني ترغبون فيهن أو عنهن فجمع جمع المعنيين لحذف الحرف حرف الجر حتى يعني بدل أن يقول ترغبون فيهن أو ترغبون عنهن قال ترغبون أن تكحون فجمع المعنيين في آن واحد توسعا للمعنى عجيب سبحان الله

وسارت ندوب الدهر تبصر عمره عبث الزمان به فأحنى ظهره وسارت ندوب الدهر تبصر عمره والوهن في قسماته متربع حيث المشيب أتى حيث المشيب أتى حيث المشيب أتى ليشعل جمره وهو الذي قد كان فيما قد مضى بشبابه يقوي السنين ودمره يحتوي يده ويسند ظهره فإذا بعينيه الكثيرة ترتمي في عين ابن ظل دوما ذكره رباه بالحسنى وهذب خلقه فغدا له عبدا يلملم كبره رباه بالحسنى وهذب خلقه فغدا له عبدا يلملم كبره عز الحياة صالح قد بره قد حاسه